الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو الشجاع رحمه الله تبارك وتعالى في مختصره في باب الأضحية: ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير، والدعاء بالقبول. ولا يأكل من الأضحية المنذورة، ويأكل من المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، ويطعم الفقراء والمساكين. فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، ويطعم الفقراء والمساكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد، أيها الأحبة، تقدم في المجلس السابق أن ذكر المؤلف أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى ما يتعلق بعيوب الأضحية والهدي، العيوب المانعة من الإجزاء. وهذه العيوب بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والعرجاء، البين ضلعها، والمريضة، البين مرضها، والعجفة التي لا تنقي. فهذه الأربع لا تجوز في الهدايا وفي الأضاحي وفي العقائق. أما الأولى فهي العورة، البين عورها، وذكرنا أن هذا يدخل تحته صور: صورة الأولى من انخسفت عينها فلا تجزي، الصورة الثانية من نتأت عينها خرجت فلا تجزي، الصورة الثالثة العمياء فلا تجزي، الصورة الرابعة من على عينها بياض فهذه تجزي، لأن عورها ليس بينا، إذا كان على عينها بياض لكنها تبصر بها فهذه عورها ليس بينا فتجزي. الصورة الخامسة العشواء، وهي التي تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل، وهذه نص الشافعية رحمهم الله تعالى على أنها تجزي. والثانية العرجاء، البين ضلعها، وذكرنا أن هذا العيب يدخل تحته صور: الصورة الأولى، الصورة الأولى العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، تتخلف عن القطيع، فهذه لا تجزئ. صورة الثانية مكسورة الرجل، صورة الرابعة مكسورة، نعم الصورة الثانية مكسورة اليد أو الرجل، صورة الرابعة مقطوعة اليد أو الرجل، فهذه لا تجزئ. الصورة الأخيرة إذا كانت عرجة لكنها لا تتخلف عن القطيع، تعانق السليمة في المشي، فهذه عرجة لكن عرجها ليس بينا فتجزئ. المريضة البين مرضها، وهذه كما سلف تحتها صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى من صور المريضة البين مرضها ما أصابها الحمى ونحو ذلك فأقعدها عن المرعى أو تخلفت عن القطيع فهذه لا تجزئ. ما أصابها مرض، الصورة الثانية ما أصابها مرض لكنها لا تتخلف عن القطيع فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ. الصورة الثالثة ما أخذها الطلق حتى تلد فهذه لا تجزئ. الصورة الرابعة ما أخذها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فهذه لا تجزئ. الصورة الخامسة المبشومة وهي التي أكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تثلط، حتى تخرج ما في بطنها. والصورة الأخيرة من ظهر بها ورم، وتكلمنا على هذه الصورة. العجفة التي لا تنقي، العجفة هي الهزيلة، ولا تنقي يعني ليس في عظمها مخ، ليس فيه ودك. إذا كسرت العظم وجدته أحمر ليس فيه ودك، فهذه العجفة إذا كانت هزيلة ليس في عظمها مخ فهذه لا تجزئ. وذكرنا أن تحتها صورا، الصورة الأولى أن تكون هزيلة وليس في مخ في عظمها مخ فهذه لا تجزئ. الصورة الثانية أن تكون سمينة وفي وعظمها ليس فيه مخ. والصورة الثالثة أن يكون في عظمها مخ لكنها ليست سمينة هزيلة، ففي هاتين الصورتين الأظهر الإجزاء. وتقدم الكلام على مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، وأن الشاة إذا كانت مقطوعة الأذن أو كانت مكسورة القرن أنها تجزئ والسلامة أولى، لكن لو كانت أذنها مقطوعة أو بعض أذنها مقطوعا فهذه تجزئ وكذلك أيضا لو كان قرنها مكسورا أو كان بعض قرنها مكسورا فهذه مجزئة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر الأربع السابقة مما يدل على أن ما عداها يجزئ. كذلك أيضا مقطوعة الذنب تكلمنا عليها بالأمس، وقلنا الذنب لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذيلا كذيل البقر والإبل والمعز فهذه تجزئ، والقسم الثاني أن يكون إلية كإلية الضأن فهذه إذا كان القطع دون النصف فهذه تجزئ، وما عدا ذلك لا يجزئ إذا كان القطع لجميع الإلية أو للنصف فأكثر فهذه لا تجزئ. واستقدم لنا أيضا ما يتعلق بوقت ذبح الأضاحي وهدي المتعة والقران، تقدم وأن المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا ذهب قدر الصلاة، فإذا دخل الوقت وذهب قدر الصلاة حل الذبح، وذكرنا رأي الإمام أبي حنيفة وأحمد أن الذبح إنما يكون بعد الصلاة وليس بعد ذهاب قدر الصلاة، بل الذبح يكون بعد الصلاة. ويدل لهذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. وأبو بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فلا يجزئ الذبح حتى تنتهي الصلاة، وإن لم تنتهي الخطبة. وهل المعتبر صلاة المسجد الكبير كما يقول الإمام أبو حنيفة، أو المعتبر أسبق صلاة في البلد إذا تعددت؟ المعتبر هو أي صلاة، فأي صلاة سبقت حل الذبح إذا تعدد الذبح في البلد. والذبح يمتد لأربعة أيام، يعني الذبح في يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاثة بعده، فتكون أيام الذبح أربعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خلافا لأبي حنيفة وأحمد ومالك، وهذا هو الصواب. ويدل لهذا حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وذكر الله عز وجل في أيام التشريق يدخل فيه ذكره عند ذبح الأضاحي والهدايا. وجاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح، ويجوز الذبح في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار لا يكره الذبح ليلا، فيجوز للمسلم أن يذبح ليلة الحادي عشر وأن يذبح ليلة الثاني عشر وأن يذبح ليلة الثالث عشر. وما ورد من النهي عن الذبح ليلا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية، يقول المؤلف رحمه الله إن التسمية عند الذبح مستحبة سنة وليست واجبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدلوا على هذا بأدلة، من أدلتهم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله، وأيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم يكفيه اسمه. وعند أكثر العلماء أن التسمية أنها واجبة وتسقط بالسهو، لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأيضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وتسقط بالسهو لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. وذهب طوائف من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله إلى أن التسمية لا تسقط بالسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في حل الذبيحة، ففي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحل شرطين، اشترط للحل شرطين ماء شرطية. الشرط الأول انهار الدم، وذلك بقطع اثنين من ثلاثة، أو اثنين قطع ثلاثة من أربعة، الودجان وهما عرقان يحيطان بالعنق، والحلقوم والمرئ، فلا بد من قطع هذه الودجان والحلقوم والمرئ، إذا قطعها كل هذا أحسن، وإن قطع بعضها اشترط أن يقطع ثلاثة من أربعة، والشرط الثاني الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم هو التسمية، فلهذا قالوا لا تسقط التسمية ولو سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اشترط هذين الشرطين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فتلخص أن التسمية فيها ثلاثة آراء. المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنها سنة، وعند أكثر العلماء أنها واجبة لكن تسقط بالسهو، وعند ابن تيمية شرط لا تسقط التسمية بالسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وما هذه شرطية، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشرطين مما يدل على أن التسمية شرط. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول المؤلف يستحب إذا ذبحت ذبيحة أن يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، لكن ودليلهم على هذا أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله، يقولون كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن التسمية لا تشرع عند التذكية، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الأضاحي وذبح الهدايا، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر اسمه أو يصلي على نفسه أثناء التذكية، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واستقبال القبلة بالذبيحة. استقبال القبلة يعني يستحب إذا أردت أن تذبح الذبيحة أن توجهها للقبلة، أن تستقبل بها القبلة، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الذبيحة، فيستحب عند التذكية أن توجهها. وجهها إلى القبلة، يكون وجهها إلى القبلة ثم تذكي. ولورود هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فنقول توجيه القبلة أثناء التذكية، توجيه الذبيحة أثناء التذكية للقبلة، هذا ورد كما في حديث جابر، وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: والتكبير. يستحب أن يكبر. تقدم أن التسمية شرط لحديث رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والتكبير سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ففي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أقرنين، أملحين، ذبحهما بيده، سمى وكبر. فالتسمية شرط والتكبير سنة، فتقول بسم الله والله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر بسم الله والله أكبر، ثم يذكي المسلم. قال: والدعاء بالقبول. أيضا هذا الذكر الثالث، الذكر الثالث أثناء التذكية أن تدعو بالقبول، وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. فتلخص أن الذكر عند التذكية عندما تذبح الأضحية أو الهدي ثلاثة أذكار: الأول التسمية، وهذا سنة وشرط، الأول التسمية وهذا شرط على الصحيح خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الثاني التكبير، الله أكبر، هذا سنة. الثالث الدعاء بالقبول، اللهم تقبل مني وآل، مثلا إذا كان الذي سيضحي اسمه إبراهيم تقول: اللهم تقبل من إبراهيم ومن آل إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. فهذه الأذكار ذكران مسنونان وذكر شرط وهو التسمية. قال رحمه الله تعالى: ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. الأضحية سنة كما تقدم، الأضحية سنة كما تقدم، لكن تجب بالنذر. لو أن مسلما قال: لله علي أن أضحي، أو نذر علي أن أضحي، أو إن شفى الله مريضي فعلي أن أضحي، هنا نذر الأضحية. فإذا نذر الأضحية فإنه يجب عليه أن يوفي بالنذر. النذر نذر الطاعة يجب عليك أن توفي به، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، خرجه البخاري في صحيحه. فالأضحية سنة مؤكدة يكره للقادر أن يتركها كما تقدم، لكن إذا نذر التضحية فإنه يجب عليه أن يضحي. إذا ذبح الأضحية المنذورة هل يأكل منها أو لا يأكل؟ أضحية التطوع التي ليست نذرا يأكل منها كما سيأتينا، لكن الأضحية المنذورة هل يأكل منها أو لا يأكل؟ المؤلف يقول بأنه لا يأكل منها، لأن هذه الأضحية أخرجها لله عز وجل. والقاعدة أن كل شيء أخرجه المسلم لله عز وجل فلا يجوز أن يرجع فيه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد رحمه الله أن الأضحية المنذورة له أن يأكل منها حتى ولو كانت نذرا، لأن الله عز وجل أمر بالأكل، فقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأمر الله عز وجل بالأكل، وهذا يشمل حتى الأضحية المنذورة. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. الأصل أن المسلم إذا نذر نذرا لله عز وجل لا يأكل منه. فلو نذرت تتصدق بطعام على الفقراء، أو نذرت أن تذبح ذبيحة، فإنه لا يجوز لك أن تأكل من هذا النذر، لأن هذا النذر خرج لله عز وجل. كما أسلفنا كل شيء أخرجه المسلم لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. فالخلاصة في ذلك أن الأضحية المنذورة للعلماء رحمهم الله فيها رأيان: الإمام أحمد يقول لا بأس أن يأكل منها، والإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز له أن يأكل منها. ويظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لو أكل لعله لا بأس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويأكل من المتطوع بها. يأكل من المتطوع بها يعني الأضحية التطوع التي ليست منذورة يأكل منها. لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الجالس في البيت، والمعتر هو السائل. فتطعم الفقير الذي لا يسأل، وتطعم الفقير الذي يسأل. فيأكل من الأضحية المتطوع بها، والأكل سنة. والأفضل أن يأكل ثلثا، هو وأهل بيته يأكلون ثلثا، ويتصدق على الفقراء بثلث. ويهدي ثلثا، يقسمها أثلاثا، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهدي. وهذا قال به الشافعي رحمه الله، كذلك أيضا قال به الإمام أحمد، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث عبد الله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. أذهب إلى حديث عبد الله. ولو أن المسلم أكل الأضحية كلها، أو أكل هدي التمتع أكله كله، أو أكل هدي القران كله، أجزأ لا بأس، لكن يتصدق بشيء من اللحم. لا بأس أن تأكل كل الأضحية كل الهدي، لكن يتصدق بشيء من اللحم على الفقراء والمساكين. والدماء التي يأكل منها والتي لا يأكل منها، هذه أقسام. الدماء التي يأكل منها والتي لا يأكل منها هذه أقسام. القسم الأول الأضحية المتطوع بها، فهذه يأكل منها. قسم الأول الأضحية، المتطوع بها هذه يأكل منها. القسم الثاني الأضحية المنذورة، فهذه تكلمنا عليها وقلنا يظهر أنه يأكل منها إن شاء الله. القسم الثالث هدي التمتع والقران، هذا يأكل منه. هدي التمتع والقران هذا يأكل منه. القسم الرابع الدم الذي ذبحه لترك واجب، مثلا ترك البيتوت بالمزدلفة أو بمنى فذبح دما لتركه، هذا لا يجوز له أن يأكل منه. القسم الخامس، القسم الخامس الدم الذي ذبحه لفعل محظور، مثلا حلق رأسه إذا حلق رأسه قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلو ذبح دما عن حلق رأسه فإنه ليس له أن يأكل منه. القسم السادس الدم الذي بسبب الفوات، إذا فاته الحج تقدم أن الحج يفوت بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فإذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر فات الحج، ومن فاته الحج هل يجب عليه دم للفوات أو لا يجب عليه دم؟ تكلمنا عليه فيما تقدم. فإذا ذبح دما بسبب الفوات لا يأكل منه. القسم السابع دم الإحصار، إذا أحصر صد عن البيت، تقدم الكلام عن الإحصار، قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا أحصر فإنه يذبح دما هديا ولا يأكل منه، ليس له أن يأكل منه. القسم الثامن هدي التطوع، لو أنه أهدى شاتين ثلاث شياه للحرم فهدي التطوع له أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة وهو قارن الذي يجب عليه سبع بدنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة، الواجب سبع بدنة الباقي كل تطوع، فهدي التطوع له أن يأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. القسم التاسع، القسم التاسع إذا ساق الهدي ساق الهدي ثم عطب الهدي، ساقه من الحل. النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه البدن من المدينة، 100 بدنة أتى بها من المدينة إلى مكة. فإذا ساق الهدي أتى بالهدي معه إلى مكة ثم عطب، فليس له أن يأكل منه ولا من رفقته، وإنما يتركه للفقراء والمساكين، لا يأكل منه ولا أحد من رفقته ممن معه. القسم العاشر الدم المنذور، فإذا نذر أن يذبح شاة لله عز وجل، أو قال إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي أن أذبح شاة أو أن أذبح بقرة أو بعيرا، نذر، فهذا ليس له أن يأكل من المنذور. المنذور ليس له أن يأكل منه. فهذه أقسام الدماء، وفيها ما الذي يجوز أن يأكل منه وما الذي لا يجوز له أن يأكل منه. والأكل من الأضحية سنة، بعض العلماء أوجبه لأن الله سبحانه وتعالى أمر به فقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كما تقدم السنة أن يأكل ثلثا وأن يهدي ثلثا وأن يتصدق بثلث. وفي قول للشافعي يأكل نصفا ويتصدق بنصف، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذا أكلها كلها كما تقدم صح ذلك، لكن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. والأضحية أو التضحية أفضل، كون المسلم يضحي أفضل من أن يتصدق بثمن الأضحية. يعني كونك تضحي وتريق الدم تعبدا لله عز وجل أفضل من أن تتصدق بثمن الأضحية، لأن إراقة الدم عبادة مقصودة لله عز وجل. والأفضل للمسلم أن يذبح الأضحية والهدي إذا تيسر أن يذبح بنفسه، هذا هو الأفضل، الأفضل للمسلم أن يذبح بنفسه أولا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وذبح بيده 63، وأناب علي رضي الله تعالى عنه في ذبح ما تبقى. فنقول كون المسلم يذبحها يتولى ذبحها بنفسه هذا أفضل. لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، الذبح عبادة، كون المسلم يتولى الذبح بنفسه وعبادة يؤجر عليها. وثالثا، أنه إذا ذبح بنفسه فإنه يطمئن إلى تحقق شروط التذكية، والأضحية مشروعة في كل ملة، كل ملة من الملل، كل ملة سماوية شرع فيها التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، بذبح القرابين، كل ملة سماوية، وكل ملة سماوية شرع فيها عبادتان: الصلاة والتقرب بالذبح. قال رحمه الله تعالى: ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. لا يبيع من الأضحية، يعني لا يجوز له أن يبيع شيئا من الأضحية حتى الجلد، لا يجوز لك أن تبيعه، لأن هذه الأضحية أخرجها المسلم لله عز وجل. وكون المسلم يبيع هذه الأضحية رجوع فيما أخرجه لله عز وجل. وتقدم أن ذكرنا أن ما أخرجه المسلم لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في صدقتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في مسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لما رجع إلى حجة إلى مكة في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ثلاثة أيام فقط ثم يرجع إلى المدينة، لأن خروجه من مكة من بلده كان لله عز وجل، فلا يجوز له أن يرجع فيه. فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا من الأضحية، لأن الأضحية خرجت لله وتعينت لله عز وجل بالذبح أو بالتعيين، لكن يجوز للمسلم أن ينتفع بالجلد، يجوز للمسلم أن ينتفع بجلد الأضحية، فلو أنه دبغ جلد الأضحية جاز له أن ينتفع به، كأن يجعله فراشا أو أن يجعله سقاء أو إناء، فإن هذا كله جائز ولا بأس به. ولا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار لحما من الأضحية مقابل ذبحها وجزارتها، لا يجوز، لأنه حينئذ يكون معاوضة، بدلا من أن تعطي الجزار أجرته تعطيه شيئا من اللحم مقابل الأجرة، هذا لا يجوز، لأنك كأنك بعت شيئا من اللحم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه: وألا أعطي الجازر شيئا في جزارتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا. فلا يجوز أن تعطي الجزار شيئا من اللحم مقابل الذبح، لكن تعطيه أجرته تامة. فإن أردت أن تتصدق عليه بشيء من اللحم فلا بأس بعد أن تعطيه الأجرة تامة. إذا أردت أن تتصدق بشيء من اللحم فلا بأس. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ويطعم الفقراء والمساكين، هذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها قريبا وقلنا يطعم الفقراء والمساكين، والأفضل أن يأكل ثلثا وأن يهدي للأقارب والأصدقاء ثلثا وأن يتصدق بثلث، هذا هو الأفضل. ولو أكلها كلها فلا بأس، إذا أكلت الأضحية أو هدي التمتع كله فهذا لا بأس به، لكن تتصدق بشيء من اللحم ولو شيء ولو كان شيئا يسيرا، تتصدق بشيء من اللحم ولو كان شيئا يسيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل لبست خاتما في الإحرام، يقول السائل لبست خاتما في الإحرام وقال للشيخ عليك أن تخرج 43 ريالا فما الحكم؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد المحرم يجوز له أن يلبس الخاتم في الإحرام، كذلك أيضا له أن يلبس الساعة وله أن يلبس المرآة، مرآة العين، لأن هذه الأشياء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، وإذا لبس مثل هذه الأشياء فإنه لا يلزمه شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لآل جعفر طعاما، هل هذا الحديث خاص أم عام؟ لا، هذا الحديث عام، لأن الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التشريع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، هذا عام يشمل كل من أصيب، من أصيب بمصيبة بموت قريب فإنه يستحب أن نصنع له طعاما، يعني نصنع للمصابين أهل الميت ونحوهم من أصيب، لأنه قد أتاهم ما يشغلهم وهو هذه المصيبة، هذه المصيبة شغلتهم عن فعل الطعام وصنع الطعام، فالمشروع أن يصنع لأهل الميت فقط، لكن ما يفعله بعض الناس اليوم أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، فهذا من البدع. كون أهل الميت يقومون بصنع الطعام للناس ويجتمع الناس عليه، هذا لا يجوز، بدعة. أو كلما مر وقت صنعوا طعاما واجتمعوا عليه، فمثلا بعد 40 يوما من الموت يصنعون طعاما ويجتمعون عليه، كل ذا بدعة. المشروع أن نصنع طعاما فقط لأهل الميت، وأيضا كون يصنع طعام لأهل الميت وغير أهل الميت ويجتمع الناس عليه، هذا كله أمر محدث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج حلق رأسه قبل طلوع الشمس يوم العيد؟ نعم، يجوز للحاج أن يحلق رأسه قبل طلوع الشمس من يوم العيد، فإذا دفع من مزدلفة إلى منى دخل وقت رمي جمرة العقبة، دخل وقت الحلق أو التقصير، دخل وقت طواف الإفاضة، فإذا دفع من مزدلفة إلى منى جاز له أن يرمي، أن يطوف للإفاضة، أن يحلق أو أن يقصر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حاج من خارج السعودية وبقي عليه طواف الوداع، فهل له أن يذهب إلى جدة ثم يعود للوداع؟ إذا كان ذهابه إلى جدة سيرجع بعده إلى مكة، ذهابه أو هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون جدة هي بلده، فهذا لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يوادع. الحالة الثانية أن لا تكون جدة هي بلده، وإنما ذهب إلى جدة لغرض، فهل له ذلك أو يجب عليه أن يوادع قبل الخروج؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه أن يوادع، وإذا رجع إلى مكة وأراد السفر إلى بلده فإنه يوادع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من ترك واجبا وعليه دم فهل له أن يطوف للوداع ويذهب إلى بلده على أن يفدي فيما بعد؟ نعم، يجوز أن يطوف من ترك واجبا وترتب عليه دم ووجب عليه دم، فإنه لا بأس أن يسافر إلى بلده وينيب، يوكل من يذبح الدم في مكة، أو إذا رجع، إذا كان سيرجع قريبا. لكن نعرف أن عليه أن يبادر إلى إبراء ذمته من الدم، لكن لا بأس أن يسافر إلى بلده، لأن الدم بسبب ترك واجب ليس له حد، يعني ليس محددا في وقت. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني حل له كل شيء إلا النساء، فهل المحظور الجماع فقط أم يدخل فيه النكاح والخطبة والمباشرة ونحو ذلك؟ كل ما يتعلق بالنساء لا يجوز حتى يحل التحلل الثاني، سواء كان جماعا أو مباشرة أو عقدا، فلا يجوز حتى يحل التحلل الثاني. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو جمل؟ لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو جمل، يعني لو ذبح بقرة وجعل سبعها أضحية وسبع الثاني عقيقة، السبع الثاني والثالث عقيقة، لا يجوز، لأن العقيقة ليس فيها تشريك، العقيقة فداء، فداء نفس بنفس، فلا يصح مثلا تذبح بعير عن سبعة أولاد، ما يصح، أو بعير عن أضحية وعقيقة وهدي، لا يجوز، تذبح نفس كاملة عن نفس، لأن العقيقة فداء، فتفدي نفسا بنفس. نعم. والله اللي عمل هذا أحوط يعيد، لأنه كما قلنا العقيقة فداء، تفدي نفس بنفس. ها؟ إلا العقيقة، البدنة تقفي عن سبعة، لو اجتمع سبعة أحدهم أضحية والآخر تمتع والثالث قران والرابع تطوع والخامس ترك واجب والسادس فعل محظور والثامن إحصار، ها؟ أو السابع إحصار يجزئ، هذا مجزئ، أو سبعة هذا متعة وهذا متعة وهذا متعة والثالث قران والرابع قران إلى آخره، أجزئ، لكن العقيقة لا يجزئ، ما يجوز فيها التشريك، لا بد من نفس كاملة، لأنها فداء، أنت إذا ذبحت تفدي ولدك، ما تفدي بربع نفس خمس نفس، الفداء يكون نفس عن نفس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: تلاوة القرآن في صلاة التراويح بسرعة فائقة ما حكم شرعي؟ تلاوة القرآن في التراويح بسرعة هذه تنقسم إلى قسمين: إذا كان القارئ سيخل ببعض الحروف، سيسقط بعض الحروف، أو سيلحن في قراءته بسبب السرعة فهذا لا يجوز. قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. القسم الثاني إذا كان لن يسقط شيئا من الحروف وسيخرج الحروف من مخارجها المعتبرة لغة وشرعا ولا يلحن، فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن خلاف الأفضل. الأفضل هو التأني والتدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا كان سيقيم الحروف فهذا يظهر والله أعلم أنه جائز، لكن خلاف الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجزئ في العقيقة خروف واحد للولد؟ نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام العقيقة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ولو ذبح، السنة عن الذكر شاتان، لو ذبح شاتا واحدة أجزأ، لأن العقيقة كما تقدم فدا، والشات يحصل بها الفدا نفس. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الرقية الشرعية بمقابل مالي؟ نعم، يقول الأخ السائل: الرقية الشرعية مقابل مال. هذا موضع كلام كثير للعلماء رحمهم الله، ولا يظهر والله أعلم أنه جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن لا ينبغي المسلم أن يجعل ذلك مهنة، يعني كونه يجعلها مهنة هذا لا ينبغي. لكن لو قرأ على شخص وأعطاه الشخص شيئا من المال فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قصة أصحاب السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم استضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السرية، وقالوا لأصحاب السرية: هل فيكم من راق؟ فقال أحد الصحابة: أنا راق. فذهب يقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ كأنما نشط من عقال، يعني فك من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل للحاج أن يكبر في أيام العشر أم له التلبية فقط؟ الحاج يكبر في أيام العشر، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما التلبية فإذا كان تحلل من إحرامه، يعني أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك تحلل، فإن التلبية تنقطع كما تقدم. سبق أن ذكرنا أن المعتمر يشرع في التلبية من حين الإحرام إلى أن يستلم الحجر الأسود تنقطع التلبية. فإذا حل من عمرته فإن التلبية تكون قد انقطعت. وعلى هذا لا يلبي لكن يكبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء موضع خلاف، فقال بعض العلماء تحرم، قال بعضهم تباح، قال بعضهم تستحب، وقيل تكره. والذي يظهر والله أعلم أن التحريم أقرب، لأنه لم يعهد عن أمهات المؤمنين ولا عن نساء الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين الخروج إلى القبور وزيارة المقابر، هذا لم يعهد. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت إلى قبر أخيها أنكر عليها السلف كابن أبي مليكة رحمه الله تعالى، واعتذرت أنها لم تكن حاضرة يوم أن مات، فقالت: لو شهدته ما زرته. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فزيارة المرأة للقبر لم يكن من هدي أمهات المؤمنين ولا الصحابيات ولا من تبعهن بإحسان يوم الدين، فهو إجماع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تبكي عند قبر قال: اتق الله واصبري. وأيضا هذه المرأة لم تخرج زائرة، وإنما خرجت هذه المرأة من هول الصدمة لأن الذي توفي هو ابنها، لكن إذا مرت المرأة بالقبور فإنها تسلم عليهم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. إذا مرت تسلم، أما أن تقصد الزيارة وتذهب إلى المقبرة فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثناء قيامي بعمرة لأبي عند التلبية لم أذكر والدي، مع علم أن النية كانت عليه، فما الحكم؟ نعم، إذا اعتمر عن غيره أو حج عن غيره فالأفضل أن يلبي عنه، فإذا أردت أن تعتمر عن أبيك تقول لبيك عمرة عن أبي لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر في التلبية. وإذا أردت أن تحج عن غيرك تقول لبيك حجا عن فلان لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر. لكن لو أن المسلم نسي ولم يقل لبيك عن فلان أجزأ، والعمرة صحيحة لأن النية موجودة والأعمال بالنيات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم التسليم قبل الإمام؟ نعم، التسليم قبل الإمام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: ولا تسبقوني بالانصراف. فلا يجوز للمسلم المصلي أن يسلم قبل الإمام، بل ينتظر حتى ينتهي الإمام من السلام ثم يسلم بعده. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في صلاة الجنازة هل يسلم على الجهتين أم على الجهة اليمين فقط؟ في صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما التسليمتان فقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود: ثلاث خلال تركهن الناس وهن من السنة، وذكر التسليم للجنازة كالتسليم في المكتوبة. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن التسليم من الجنازة إنما هو تسليمة واحدة فقط كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، مبنية على التخفيف، هي شفاعة للميت أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فريضة الحج أولى أم تزويج الأبناء؟ تزويج الأبناء مقدم، لأن تزويج الأبناء من النفقة، فإذا كان هناك ابن محتاج نقول ابدأ بتزويجه، إن فضل شيء حج به، إن لم يفضل شيء سييسر الله عز وجل الحج. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل على من يسكن مع والده أضحية، علما بأن لكل واحد له دخله الخاص؟ إذا كان يسكن مع والده فإن أضحية الوالد كافية، تكفي أضحية واحدة. وذكر أبو أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون، فتكفي أضحية واحدة ما دام أنه يسكن مع أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: دخلت مكة ناويا الحج والعمرة ولم أحرم من الميقات، وأديت العمرة بعد ذلك محرمة، فهل علي دما أو دمان؟ نعم، كونه ترك الإحرام من الميقات، هنا ترك واجبا من واجبات الحج، وسبق أن ذكرنا أن من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم، إلا إذا كان جاهلا أو فقيرا لا يستطيع عليه التوبة، ويبقى عليه هدي آخر وهو هدي التمتع. الآن يعني ما بقي من الوقت، يعني ما بقي إلا دقائق، يعني تقريبا نصف ساعة على أذان المغرب إن شاء الله، بعد الصلاة إن شاء الله، بعد صلاة المغرب سنعاود إن شاء الله الحديث، سنعاود الدرس بإذن الله عز وجل، ونجيب على الأسئلة، وإن شاء الله غدا، يعني غدا بعد العصر وبعد المغرب كله وقت الإجابة على الأسئلة، فالذي عنده سؤال يكتبه الآن ونجيب عليه اليوم إن شاء الله بعد المغرب، أو نجيب عليه بإذن الله عز وجل غدا، لأن غدا سيكون عندنا مساحة للإجابة على الأسئلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.